الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إلى أي مدى تستطيع أن تصبر على عداد الرسائل غير المقروءة في هاتفك؟ إذا كانت الرسائل على الهاتف ترتبط أهميتها بأهمية المرسل، فكيف إن كانت هناك رسالة لك من رب العالمين؟ هل في الوجود كتاب فيه راحة الناس والمخرج من كل بأس؟ هل من سبيل إلى قراءة تفاصيل السعادة والسبيل إليها؟ إنني أبحث معكم عن الفوائد، عن الفوائد التي استخرجها العلماء من بطون الكتب، من كلام الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لندرك السعادة. أيها الأحباب، في هذه الطريقة الجديدة الذكية لبث قناة الرحمة، ومع الموعد الجديد لبرنامجكم روائع ابن القيم، تعالوا لنبدأ مشروعا جديدا، تعالوا لنبدأ مشروعا جديدا ونفتح في برنامجكم كتابا فريدا، كتاب الفوائد. كتاب الفوائد، لعل الله أن يزيل به هذا الفتور السائد، وأن يمحو به هذا الهم السائد. أيها الأحباب، إن أول صفحات هذا الكتاب في غاية السخونة تكلمنا عن وسائل الانتفاع بأشرف ما طرق الأسماع، كلام الله العظيم القرآن الكريم. أحبتي متابعو قناة الرحمة ومتابعي برنامج روائع ابن القيم، تعالوا نبدأ معا في رحلة شرح كتاب الفوائد، لعل الله عز وجل أن ينعم علينا بختامه قبل رمضان المعظم في شرح مختصر بلا إخلال، واف بلا إملال. تابعوني في هذه الساعة، وأنا ألاحق تعليقاتكم على صفحتي على فيسبوك، الصفحة الرسمية للشيخ عمرو أحمد، لأستفيد من مشاركاتكم وتعليقاتكم على هذه الحلقة وموضوع الحلقة وسائل الانتفاع بالقرآن الكريم. أخبرني، كم صفحة قرأت في كتاب الله من أول ما انتهى شهر رمضان إلى الآن؟ حدثني إن كنت دائما على تلاوة كتاب الله بسبيل لمن هو حائر وتائه في الوصال مع القرآن الكريم. أخبرني يا صديقي في هذه التعليقات على الصفحة الرسمية بحلول لمن يعانون من المشاكل في الوصال مع القرآن الكريم. هيا حملوا بسرعة من التعليقات كتاب الفوائد لابن القيم عليه رحمة الله، وألقاكم بعد الفاصل. وبروائع ابن القيم تغنوا وذوقوا الأنس واليقين واحضروا للفهم قلوبا. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله من عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح عوده وما ازدهرت وروده وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى مرحلة جديدة من روائع ابن القيم عليه رحمة الله، وهذه الحلقة 71 من برنامج روائع ابن القيم. اللهم انفع به يا رب وبسائر برامج قناة الرحمة المباركة، وهي الحلقة الأولى من شرح كتاب الفوائد. وفي الحقيقة أنا فرحان بالله، ولعلكم سمعتم هذه الكلمة مني كثيرا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن. فإذا التقينا في أحب الليالي إلى الله ليلة الجمعة، وإذا التقينا في أبهج وأسهر ليالي المسلمين الخميس، وإذا كنا في ليلة يعقبها صباح أجازة، فالحمد لله. هتسهر معاه شوية؟ احنا مطولين، قدامنا 55 دقيقة ولا حاجة، قاعدين براحتنا الليلة، خلينا في ذكر الله. وهذه ليلة الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه ليلة سورة الكهف اقرؤوها، وهذه ليلة الاستمتاع بالراحة والمباح قبل أن يهل علينا صباح الجمعة، فنبكر للجمعة ونلقى المسلمين في صلاة الجمعة. موعد جميل بصراحة، بسم الله ما شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم به. وهذه الطريقة الذكية في بث قناة الرحمة جعلتنا نستطيع التواصل مباشرة كأنه بث مباشر. اللهم يسر البث المباشر لقناة الرحمة يا رب. فأنا أتابعكم الآن وألاحقكم الآن على صفحتي على فيسبوك، الصفحة الرسمية للشيخ عمرو أحمد، أتابع تعليقات حضراتكم وأتابع تفاعلكم معي وحلولكم لمن بين يديه مشاكل مع القرآن الكريم. ونحن نعيش كتاب شيخ الإسلام الإمام محيي السنة وقامع البدعة الإمام شمس الدين محمد أبو عبد الله ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله. وعشنا حلقات كثيرة في ترجمة هذا الإمام مع الاستفادة من أخلاقه وروائعه في أوائل حلقات روائع ابن القيم، وكلها مجموعة في قائمتين على القناة الرسمية على يوتيوب لقناة الرحمة. تجدون أيضا هذه السلسلة أو هاتان السلسلتان اللتان تجمعان كل حلقات روائع ابن القيم الماضية في تعليقات هذه الحلقة لتشاهدوا ما مضى منها، وتتابعوا كذلك طرفا من تدبر سيرة هذا الإمام العظيم ابن القيم عليه رحمة الله. ولأنني عندي هدف ختام الكتاب، وعندي هدف أن ننتهي من الكتاب وأنا أشرع فيه وأستعين بالله على بدايته وتمامه وختامه، تعالوا نقدم بين يدي هذه الساعة حمدا وتوبة. قل الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، إلهنا ما أجملك وما أكرمك وما أبرك وما أجودك، سبحانك كريم ووجهك كريم وفضلك عظيم يا كريم جميل بيتك جميل وسترك جميل يا جميل ودود اسمك ودود ووصفك ودود يا ودود يا محمودا بكل لسان يا أرحم الراحمين يا رحمن لك الحمد كله. وكذلك يا أحباب تعالوا نقدم في هذه الساعة استغفارا وتوبة. ما ينفعش نبدأ بداية جديدة ومعانا جنايات. ده انت لما بتقدم على شغلانة جديدة لازم تحط لهم الفيش، ولازم الصحيفة الجنائية يكون مكتوب فيها لا شيء. ينفع تقدم على وظيفة وصحيفتك الجنائية فيها جريمة؟ والله لو تبنا من ذنوب النهاردة بس أفلحنا، والله لو افتكرت ذنب دلوقتي وتبت إلى الله منه فقد أفلحت، والله تبقى كسبت بالرحلة دي، والله تبقى طلعت من الحلقة دي بحاجة. لو تبت إلى الله دلوقتي من ذنب، اوعى تكون فاكر ما عندكش ذنوب. لا لا لا لا، اطمن، عندك كتير، بس افتكر ذنب واحد وتوب إلى الله منه. ممكن تتوب؟ ممكن تقول تبت إلى الله؟ تبت إلى الله ورجعت إلى الله، أستغفر الله وأتوب لي. تبت إلى الله، قول تبت إلى الله. تبت إلى الله ورجعت إلى الله، وعزمت على أنني لا أعود إلى ذنب أو معصية أبدا، وأستعين بالله على ذلك وأشهده على ذلك. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم تب علينا توبة ترضيك يا رب. كتاب الفوائد. وهذا الكتاب من كتب ابن القيم اللطيفة، الذي حوى ما هو من أجمل ما كتب ابن القيم عليه رحمة الله، وقد استخدمنا كثيرا من مقاطعه في الحلقات 70 الماضية من روائع ابن القيم، لكن كان يشاركنا في الغالب كتاب مدارج السالكين وغيره من كتبه عليه رحمة الله. لكن حين نعيش مع الكتاب ونمضي وراء ابن القيم، وراء ترتيبه هو للكتاب، ونمضي وراء رأس ابن القيم وهو يلتقط فوائد نفسه ويدونها، نجد كتابا فريدا يحوي لطائف قرآنية وطرائف وكلمات مؤثرة ومواعظ مبكية، ويحوي كذلك عقائد حاسمة وقواعد حازمة لتأصيل شرف هذا المنهج وإقامة المسلمين على الجادة. لأن ابن القيم كما تعلمون إمام، إمام في كل باب له سهم، في كل العلوم قائد، في التفسير وفي الحديث وفي اللغة وفي السيرة وفي القلوب والتزكية، شأنه شأن إمام عليه رحمة الله. فحين نمضي مع كتاب الفوائد فنسأل الله عز وجل أن يقبلنا متربين، وأن يعيننا على أن نتربى على هذه المائدة من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بفهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام والتابعين. وهذا الإمام الفذ تلميذ الأئمة الأفزاز عليه وعليهم رحمات الله وبركاته. قال الشيخ عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم فائدة جليلة، قاعدة جليلة. إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال ابن القيم: وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على عد الأربع حاجات دول، مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت هذه الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. رب العالمين سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم هدى ونور، قد جاءكم من الله نور، نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. القرآن الكريم دواء وشفاء ونور وهداية ومبشر وبركة، وأكثر من ذلك إنه فيه ذكرك أنت. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فهذا القرآن الكريم هو صمام أمان حياتك وسبيلك الأوحد للنجاة، للنجاة في هذه الدنيا، للسعادة في الدنيا وللعافية والنجاة في الآخرة. وابن القيم عليه رحمة الله يقول أول كلمة قاعدة جليلة يقعد من هذه الآية: إذا أردت الانتفاع بالقرآن. شوف بقى يا صديقي، هي الحكاية حكاية واحد جرب الدواء منفعش معاه، محسش بأثره، روحه ما دقتش الدواء، ما دقتش الأثر، فامتنع عن الدواء ووجد اللذة والمتعة والسعادة في الظاهر في غير هذا الدواء، فمضى في لذاته ومتعه. دي الخلاصة. وكأن ابن القيم تاني مرة نلاحظ تصديره كتاب من الكتب بهذه الإشارة. فاكرين؟ فاكرين لما قلنا قبل فاكرين لما قلنا قبل لما قلنا في بداية أسرار الصلاة إن ابن القيم عقد الكتاب مخصوص علشان يقارن بين لذة سماع القرآن ولذة سماع ما سواه. علشان كده يا أحباب أنا نفسي ننتبه قوي قوي لهذا السر. القرآن نافع، لكن لما تعطل هذا النفع في بعض القلوب، لما تعطل هذا النفع في بعض القلوب امتنع الناس عن التداوي بهذا القرآن. والقرآن هو السعادة وهو العافية. القرآن نافع ومؤثر ومفيد. وابن القيم بيقول ان هم اربع حاجات: المؤثر المقتضي اللي هو القرآن، ومحل قابل اللي هو القلب، وشرط لحصول الأثر اللي هو الخشوع، وانتفاء للمانع اللي هي الغفلة. اللي يتوفر قدامه الأربعة دول هيجد الانتفاع بالقرآن الكريم. طب ما القرآن مفيد ومؤثر، ولكن زي ما انت شايف القلوب بتسيبه وبتبعد عنه. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أنا مجمع لكم فواصل كتير، ومجمع لكم مقاطع مفيدة ومؤثرة كتير، علشان ندوق سوا تأثير القرآن وحصول أثر القرآن، وندوق سوا كلام ابن القيم عليه رحمة الله في الفوائد، وإزاي نقدر نعيش معاه ونرجع للقرآن الكريم. أترككم إلى فاصل قصير، وعايزكم تتوضوا في الفاصل ده. ينفع تتوضى؟ ينفع تتوضي يا حاجة؟ اتوضي وهات المصحف وافتح على سورة النجم، علشان هنعيش مع بعض مع كتاب الفوائد ومع كلام ربنا. عايزين نعيش نظري وعملي، عايزين ندوق عشان نعرف نعيش. علشان انا مش هسيبك الليلة الا لما تصلي 11 ركعة يا رب. انا مش هسيبك الليلة الا لما تمسح التراب اللي على المصحف. عندي شوية اطفال كتير، جايب لهم مقاطع كتير للاطفال، لكن بعد هذا الفاصل اسمحوا لنا بفاصل ونعود ان شاء الله بعد الفاصل. متنساش تتوضى. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم، وطيب الله اوقاتكم بذكره. توضيتوا ولا لا؟ سبتكم علشان تتوضوا بسرعة، الوقت بيجري مننا، عايزين نلاحق في هذه الدقائق القليلة رحمات الله. اللهم انزلا رحمة علينا، اللهم اني اسألك لي ولمتابعي قناة الرحمة رحمة من عندك. اللهم إنا اجتمعنا على رحمة فأنزلن اللهم علينا رحمة. قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فقوله تعالى إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة قاف والقرآن المجيد إلى ها هنا، وهو المؤثر. القرآن مؤثر. وقوله لمن كان له قلب، هذا هو محل القلب القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله. قال الله عز وجل: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي حي القلب. وقوله تعالى: أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله: وهو شهيد، أي شاهد القلب حاضر غير غائب، كما قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغاف ولا ساه. وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير وسهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. أهل القرآن بيعيشوا مع القرآن وبيدوقوا حلاوته وبينجيهم. عبد الله ابن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن؟ قالت: تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نفسي أوريكم طفل أندونيسي دلوقتي، جايب لحضراتكم مقطع لطفل أندونيسي وهو في مسابقة قرآن، طلبوا منه أنه يقرأ القرآن، وهو بيقرأ وجل قلبه. أنا مش عايزك تتفرج بس، أنا مش عايزك تتفرج بس، أنا عايزك تتفرج وتتأثر إلى هذه البراءة وهذا القلب الذي كان يقرأ ويتأثر. نشوف كده الطفل الأندونيسي ده علشان نوقع عليه حالة سيدنا، الكلمة اللي قالتها أسماء رضي الله عنها وارضاها عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله عز وجل. عايز أشوف المقطع ده لو سمحتم يا حاج معتز، للطفل الأندونيسي ده وهو بيتأثر بالقرآن الكريم وهو بيسمع القرآن ويذهب صوته. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. فتح الله عليك. ثم تردون الآن. الله الله راشد، بارك الله فيك. إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ما شاء الله عليك، الله يفتح عليك، ما شاء الله عليك. شفتوا يا أحباب الذي إذا ذكر الله وجل قلبه شفته عامل إزاي؟ وسبحان الله حين يسأل عبد الله ابن عروة ابن الزبير هذا السؤال، أنا عايز أتوقف مع سيدنا عروة أبوه إذ سافر من المدينة إلى دمشق وفي الطريق بواد أصيبت رجله بأكلة ولم يكد يصل إلى دمشق حتى كانت نصف ساقه قد تلفت، المرض مشي في رجليه، وبمجرد أن وقع بين يدي طبيب قال الطبيب أن الحل الوحيد هو قطع هذه القدم قبل أن يسري المرض إلى سائر جسمه، وربما أكلت الجسم كله ومات. فوافق عروة على ذلك، فطلبوا إليه أن يسقوه خمرا ليستطيعوا بتر رجله، كانش في بنج، البنج إنك تشرب خمر. فقال لا والله ما كنت أظن أحدا يشرب شرابا أو يأكل شيئا يذهب عقله، ولكن إن كنتم لابد فاعلين فافعلوا ذلك وأنا في الصلاة لو سمحت. لما أكون واقف بين يدي الله قطعوني حتت زي ما أنتوا عايزين، البنج طيران العقل والقلب، إن أنا أعيش مع الله وأقرأ القرآن. وبالفعل دخل في الصلاة، قال فإنني لن أحس بذلك ولا أشعر به، فقطعوا رجله من فوق الأكلة من المكان الحي احتياطا لكي لا يبقى منها شيء، وهو قائم يصلي فما تضور ولا اختلج. فلما انصرف من الصلاة عزوه في رجله فقال اللهم لك الحمد إن كنت أخذت فقد أعطيت. مش مصدقين صح؟ أنا حاسك كده مش مصدق. لا لا، أنا بيتهيالي إن أنت مش مصدق، أنت مش مصدق إن واحد بيقرأ القرآن عشان يتبنج عشان يعرفوا يعملوا معاه العملية، حاسك كده مش مصدق الكلام ده. طيب تسمحوا لي أوريكم مقطع لطفل بيخدر ألمه بالقرآن، طفل صغير سوري بيخدر ألمه بالقرآن. ممكن يا حاج معتز الحاج مصطفى في شيء نتفرج على المقطع ده لطفل بيخدر ألمه بالقرآن، وأنا عايز أصحاب القلوب الضعيفة يعني إيه يترددوا في مشاهدة الفيديو ده، يعني هو مش مؤلم قوي وما فيش تعويرة كبيرة، لكن الطفل ده مفاجأة كأني صورت لكم سيدنا عروة ابن الزبير. ممكن نشوف يا حاج معتز الفيديو ده للطفل اللي بيخدر ألمه بالقرآن علشان نشوف أهل القرآن بيعيشوا إزاي مع القرآن الكريم. سمعني صوته كده. هضم الله على قلوبهم وعلى سمعهم لا أبصارهم حسابا ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يكون آمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا أرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أيؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا دخل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن استهزؤون. الله يستهزئ بهم ويمسكهم في أيامهم يعمهون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. خطب الله على عاش مع القرآن الكريم فسكن الله ألمه. هتفتح المصحف إمتى؟ وتتأثر بالقرآن إمتى؟ وتعيش زي الولد ده إمتى مع القرآن الكريم؟ شفتوا سيدنا عبد الله عروة بن الزبير عمل ايه؟ عمل كده. طب انا معايا فيديو تاني اصعب شويه، يعني اتمنى الاطفال والاخوات والناس ضعفاء القلوب ما يبصوش خالص بقى على الفيديو ده، ده اللي هو زائد 18 يعني، اللي هو الفيديو الرابع بعد اذن حضرتك، اللي هو طفل يعظ وهو يغشى عليه. شوف الطفل ده بقى فعلا قرأ آية ياخد بيها مخدر، قرأ آية يروح بيها، هيعمل ايه السوري المسكين اللي خذلوه المسلمين؟ يجيب بنج منين الا كلام رب العالمين؟ فرب العالمين سبحانه وتعالى وهبهم قرآنا فسكنوا به وقرت عيونهم به. هننفع نشوف الفيديو ده يا حاج معتز، اللي هو الفيديو الرابع، طفل يعظ وهو يغشى عليه. شوف الراجل الولد ده بيقرأ قرآن دلوقتي، بيقرأ قرآن وقرأ القرآن وخد البنج، الحمد لله الولد ده عايش وربنا نجاه. خلاص كفاية بعد إذنك الصورة. الولد ده في قلبه بقى مش في رجليه، وداواه الله بالقرآن عذرا يا كل مستحضر كل أدوات التخدير في العالم، ها هنا سكينة من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها السكينة تنزلت للقرآن، نزلت على الولد سكينة. معلش انتوا زعلتوا من المقاطع الشريرة دي، طب هو يعني لازم اللي يقرأ قرآن يعني يتعور؟ لا، ممكن أصالحكم بالمقطع ده، أصالحكم بالمقطع ده اللي هو المقطع التاني بعد إذنك، أصالحكم بهذا المقطع لطفل متلذذ بالقرآن والقرآن طالع من بقه زي السكر. أظن طفل أوروبي بيسمع قرآن كريم وصوته يدخل علينا السرور والبهجة والقلوب تحبه. وانا عارف ان ولادكم كلهم اجمل من الاطفال اللي هنعرضها الوقت دي، الاطفال خلاص ما فيش مناظر تاني ولا في دم ولا في حاجة تاني مؤلمة، اللي جاي اجمل. لكن شفت الامك، الكرب اللي انت فيه اشد ولا الكرب ده؟ الالم اللي انت فيه اشد ولا الالم ده؟ لو سمحت افتح القرآن، لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. القرآن ده شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هو ده دواك. ما توريني يا حاج معتز بعد إذنك الطفل ده اللي هو أصالحكم بهذا، اللي هو الفيديو رقم 2، الطفل الجميل اللي بيقرأ القرآن ده علشان نحب القرآن وعلشان ندندنه ونسمعه. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول المتتعتع بالقرآن له أجران، اللي بيتعتع له أجرين، حتى أنت مش لازم تبقى نونو، حتى أنت. والتائب حبيب الرحمن، اللهم تب علينا توبة ترضيك يا رب. قضية ان الانسان يعيش مع القرآن، ابن القيم عليه رحمة الله بيقول، يلا نروح طيب نشوف، يلا ليش ليش عليك رم الدين يا تن عبد وعي يا تن اشتين رجونا شلاتل مستقيمة شلاتل الذين أحمد على هم المذوب على هم الضالين آن تبدل تهو الله عدل وشما جميع يلد ولم يولد ولم تر لا تفهم أحد. حلو قوي الفيديوهات دي. عارفين انا عايز منكم ايه؟ عايزك دلوقتي حالا تصور ابنك وهو بيقرا قران وابعت لي الفيديو، وهنشره على صفحتي على فيسبوك صفحة رسمية الشيخ عمرو أحمد. ابعت لي الفيديوهات دي على خدمات الواتس بتاعتي، انتوا عارفين خدمات الواتس والتليجرام، ابعتوها وهنشرها كلها على صفحتي على فيسبوك. وليه شرف، وعارف ان اولادكم اجمل من كل الاولاد دول. بيقول فاذا كان التأثير انما يتم بمجموع هذه، لما تكون الحاجات دي متجمعة، قرآن وقلب وألقى السمع وهو شهيد، فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع وهو شهيد؟ والموضع موضع واو لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين. قيل هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه وجهل بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة. وهذا ما وصف به الذين قيل فيهم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وقال في حقهم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. القرآن، يا إما قلبي يبقى حاضر ومركز ومصحصح ومنتبه ومكان كويس وحالة جميلة، زي ما انتوا شفتوا الطفل الأندونيسي ده لما تأثر بالقرآن رق، لما داق حلاوة القرآن ونطق أول ما رتل بكى كده هو بالراحة. بس القرآن مفيد لكل الناس حتى اللي بعيد. اسمعني كويس، القرآن يأثر في كل الناس حتى الناس اللي بعيد عن ربنا، حتى لو كافر، حتى لو كافر. اوعى تكون فاكر ان القرآن الكريم ده عشان ان القرآن الكريم العظيم ده علشان يأثر في الانسان لازم الانسان يكون استاذ جامعي في علوم القرآن. لا، صح، كل ما الانسان زاد علم هيبقى اعظم انتفاعا ببركة القرآن، لكن القرآن الكريم دواء وشفاء لكل الناس. عارفين يا احباب، انا بغير قوي قوي، اغار جدا من اللي يقول هذه الفاتحة فأين يد عمر؟ الكلام ده صح، الكلام ده صح، بس الفاتحة فاتحة. أيوة، إنما السلاح بضاربه، لو عيل صغير مسك كلاشينكوف مش هيصيب الهدف بدقة، بس هيموت ولا لأ؟ صح، إنما السلاح بضاربه، ده هيضرب طلقة واحدة فتصيب اللي متدرب طول حياته على النشان، لكن عيل صغير مش عارف حاجة ومسك في إيده سلاح ومش متدرب عليه، صح هيبقى إصابة عشوائية بس هيصيب. هذه الفاتحة فأين يد عمر؟ أنا بتكلم عن الرقية، الرقية دي مش شغلانة، أنت ارقي نفسك، أنت ارقي نفسك. الرقية دي صح، الماهر بالرقية الشاطر الموفق الخبير المتمكن من أيتين يخلص الموضوع، لكن أنت ممكن تتعب شوية، لأن الفاتحة فاتحة، الفاتحة شافية. حتى لو سيدنا عمر مات، ده سيدنا محمد مات والفاتحة شافية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال للصحابي: من الذي أخبرك أنها الشافية؟ مين اللي قالك؟ ده أنا ما قلت لكش أنها الشافية. فشفى الله بالفاتحة من غير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أن يكون هو الراقي بنفسه صلى الله عليه وصحبه وسلم. فالمقصد يا أحباب أن القرآن مفيد لكل الناس، بس اللي ممكن يكون بعيد شوية محتاج تركيز أكتر، محتاج ظروف اكتر. علشان كده انا عايزك تتامل القصه اللي بقول لحضرتك عليها دي، قصه سيدنا طفيل ابن عمرو الدوسي لما جاء الى مكه واراد ان يزور مكه. قال له اهل مكه: يا طفيل، قد علمنا انك من الاشراف، ان هنا رجل يكذب ويدعي انه نبي، وإن نحذرك منه، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه شاعر. قال: فلم يزالوا بي حتى وضعت الكرسف في أذني، مسك القطن وحط في ودانه علشان ما عادش يسمع. ثم قال: واسك لأمي، إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، ما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، وإيه اللي يجرى لما أسمع منه بيقول إيه، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، إن قومك قالوا لي كذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني منك حتى سددت أذني، ثم أبى الله إلا أن يسمعنيه منه، أن يسمعنيه منك، فأعرض علي أمرك. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا عليه القرآن فأسلم لتوه. وناس كتير سمعوا القرآن فأسلموا لتوهم، القصة طويلة والقصص كتيرة، بس أنا عايز أنقلكم لحالة أهي، لحالة. سيدنا شفت طفيل بن عمرو الدوسي، أنا عايز أسمعك واحد بيقول إن أنا حاسس إن أنا كنت تايه والقرآن مجاني، اللي هو بعد إذنك المقطع الخامس. عايز أشوف راجل مش عربي مش مسلم، هنحط القرآن في ودانه ونشوف القرآن هيعمل إيه في قلبه. أو ألقى السمع، مش شرط يكون عنده قلب، ده ما عندوش قلب، ده كافر مش مسلم، ما عندوش قلب، لكن ألقى السمع. هي دي بقى فايدة أو ألقى السمع. الراجل ده حطينا في ودانه القرآن، وهو مش مسلم، وهو مش عربي، مش فاهم ولا كلمة من اللي هيسمعه، مش زي سيدنا طفيل كان عربي وفاهم وبيفهم في الشعر كمان. ألا ميز ده شعر ولا لأ؟ تعال نشوف الراجل ده بعد إذنك يا حاج معتز، نشوف الراجل ده لما حطينا في ودان القرآن عمل إزاي، علشان أقول لك لازم عندك ورد سماع. يلا بسرعة حطوا لي كلكم في التعليقات على حلقة النهاردة روابط المصاحف اللي بتحبوا تسمعوها، ساعدونا بيها، ساعدوا الناس علشان تبطل تسمع وانت ماشي اف ام شعبي، عشان تبطل تسمع وانت ماشي اف ام مش عارف ايه، عشان تبطل تمشي تسمع وانت ماشي اغاني. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما خلا راكب بذكر الله ونحوه الا جعل الله رديفه ملك، وما خلا راكب بشعر او نحوه الا جعل الله رديفه شيطان. كل ما تشغل اغاني يبقى معاك شيطان. هنقدر يا حاج معتز نشوف الفيديو ده بعد اذنك؟ يلا نشوف. 30 seconds and let me know like what you think it is and how it makes you feel. Yeah. Sure. It's been homeless for so long. Yeah. Yeah. And words of such inspiration have not come by me. Yeah. If you don't know, that's actually, it's called the Quran, which is the book of Islam, which makes you go to the right path. And it's the book that's never been changed. Good? Yeah. Sure, man? Give me a hug, man. أيوة أيوة أيوة مش عربي، أيوة مش مسلم، حط القرآن في ودانه، رق قلبه وانشرح صدره، ألقى السمع. مهما كنت بعيد عن ربنا هتيجي زي الكفرة دول؟ لا لا لا لا، الموضوع عايز حلقة كمان، الموضوع عايز حلقة كمان، وهنجري في الكتاب، مش هنعيد اللي فات، هنجري في الكتاب وناخد حتة كمان. بس أنا عايز أوريكم بقى الكفرة اللي سمعوا القرآن وما آمنوش عملوا إيه مع القرآن، وأحوال غريبة جدا وقصص مذهلة ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله. بس عايز أقول إن القرآن الكريم ده هيحيي القلب وحياة القلب نفسها. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحيي القلب هيبقى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني القرآن هيجدد الدم فيك ويحيي قلبك عشان تستمتع بالقرآن. فالقرآن يؤم قوي قلبك عشان تستمتع بالقرآن، فقلبك يتحسن علشان تستمتع بالقرآن. ابن القيم بيقول في صفات القلب الحي ان من صفاته الإنابة وسلامته من الحقد والغل، وانه مطمئن لأمر الله، وانه بيرتحل عن الدنيا حتى ينزل في الآخرة، وانه يضرب بصاحبه حتى ينيب، وانه لا يفتر عن ذكر ربه، وان القلب الحي اذا فاته ورده وجد لفواته ألم عظيم. من الليلة لازم يبقى عندك ورد. يعني النهاردة 6 محرم، صباحين 7 محرم، يبقى المفروض ان احنا في الجزء السابع. خلاص نعوض اللي فات ونقرأ من النهاردة جزئين. اوعى تنام النهاردة من غير ما تقرأ جزء ونص او جزئين قرآن. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهمك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العالية. انتوا محتاجين تشوفوا الحلقة تاني، ادخلوا على يوتيوب قناة الرحمة عشان تشوفوا الحلقة دي تاني، وانا هتابعكم ببث مباشر دلوقتي من على حسابي على فيسبوك علشان اشوف اسئلتكم ايه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين.